بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل بمعونة الله درسنا في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة، وهو كما ذكرنا من كتب السنة في الاعتقاد المسندة. ووقفنا ليلة البارحة على باب إثبات الأصابع لله عز وجل. كنا قد ذكرنا أن الأصابع من صفات اليد الذاتية، واليد ولله سبحانه وتعالى يدين كما يليق بجلاله، أيضا من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى، ويحدى بها حذو الصفات المعنوية كالعلم والقدرة والإرادة. فنحن نثبت لله عز وجل هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وهي صفات تتفق في المسمى وفي المعنى العام مع ما يضاف إلى الإنسان. فإن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه العليم، ووصف نفسه بالعلم، وسمى بعض خلقه عليما ووصفه بالعلم، لكن ليس العليم مثل العليم. فكذلك إذا قلنا له يدين فليست يديه مثل أيدينا، بل هذه إضافات تليق بجلاله، وما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب الله وسنة رسوله وجب علينا أن نؤمن ونسلم به. ويحسن بي قبل أن نشرع في نصوص الباب، نشرع في درسنا نعرض نصوص الباب، أن أعرض لكم مقدمة أو قاعدة، هي القاعدة الثانية من قواعد التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: إنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. أي أننا نثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لله، وننفي ما نفاه الله ورسوله عن الله تبارك وتعالى. وهذا الإثبات من غير تمثيل، وذلك النفي من غير تعطيل، بل على منهج أهل السنة والجماعة الذي بينه الإمام مالك في إجابته لما سئل عن الاستواء كيف استوى. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهود، والسؤال عنه بدعة، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها أيضا يجب أن نؤمن به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه. متفق عليه، اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، يجب التسليم به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. لا ننازع بمقتضيات عقولنا ولا بأعرافنا المضطردة. هذا الباب، قال مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، يعني ليس فيه مما خرج عن يعني عن النص إلا قليل، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. الحاصل أن ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته فقد اتفق على إثباته سلف الأمة وأئمتها، وجل هذا الباب منصوص عليه في الكتاب والسنة. وهناك أسماء وصفات لله استأثر بها في علم الغيب عنده كما جاءت بذلك النصوص، الذي لا يكون أو مثل يعني الذي لا يكون أو قد لا يكون منصوصا عليه مثل المباينة، فإنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني متميز بصفة تعينه وتميزه عن خلقه سبحانه وتعالى، فليس مختلطا بالخلق، ليس حالا في الخلق، ولا شيء من الخلق حال في ذاته، تعالى الله تبارك وتعالى وتقدس، بل هو سبحانه وتعالى ينفرد بوصف الكمال ويتميز عن خلقه بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ويتعين بالأسماء الحسنى التي لا سمي له فيها سبحانه وتعالى، وينفرد بالصفات العلى التي لا مثيل له فيها سبحانه وتعالى، وينفرد بالفعل والخلق والإيجاد والرزق لا شريك له في فعله سبحانه وتعالى، ولا معاون ولا وزير يعاونه، ولا ظهير ولا شريك له، لا شريك له ولا مالك معه سبحانه وتعالى، بل هو واحد في فعله لا شريك له، كما هو واحد في صفة الكمال لا مثيل له، وهو واحد في الأسماء الحسنى لا سمي له، وهو سبحانه وتعالى المستحق أن يعبد وحده، لا ند يستحق مثل استحقاقه على عبده، وهو إفراده بالعبودية. أما ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. يعني مثل ما ابتدع المعطلة والجهمية، ابتدعوا ألفاظا كلفظ الجهة والتحيز والجسم وحلول الحوادث، فتنازعوا فيها، منهم من يثبتها مطلقا ومنهم من ينفيها مطلقا، وهذا خطأ كله. وكقول القائل وقد ذكرته البارحة، لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لا يثبت هذا ولا هذا، لأنها ألفاظ متأخرة، ألفاظ مبتدعة، نفيها يشتمل على نفي الحق والباطل، وإثباتها يقتضي إثبات الحق والباطل، فلا ينبغي من أجل ذلك، بل يوقف اللفظ أو ينظر للمراد، فإن أراد حقا بهذا قبل، وإن أراد باطلا رد، فإذا قال ليس متحيزا يريد بذلك أن ينفي علوه واستواءه على العرش سبحانه وتعالى، فنقول إن نفيك لعلو الله واستواءه على عرشه باطل. إذا كنت تريد بنفي التحيز نفي الجهة تريد بذلك نفي الاستواء فمرادك باطل، بل هو سبحانه وتعالى له العلو المطلق العلي العظيم، استوى على العرش كما ذكر في محكم كتابه. وإن كنت تريد بنفي التحيز مثلا أن بعض المخلوقات تحوزه أو تكون ظرفا له فمرادك صحيح، ولكن ينبغي أن تصحح اللفظ وأن تلتزم بما ورد في الكتاب والسنة من الألفاظ نفيا وإثباتا، فذلك هو طريق السلامة وطريق العلم وطريق الحكمة. قال: فلفظ الجهة إذا قال ليس في جهة أو قال هو في جهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله، يعني يراد بالجهة ما ليس، لأن الوجود ينقسم إلى قسمين خالق ومخلوق، فقد يريد مثلا بالجهة يعني ما ليس موجودا، يريد العدم غير الله سبحانه وتعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه، لكن هم يريدون بنفي الجهة نفي العلو، وهكذا يتوصلون. حتى الآن الذين يصطادون بالماء العكر المعاهدات التي تبرم خاصة بين اليهود وغيرهم تشتمل في الغالب على ألفاظ مجملة حتى يستطيع الروغان عنها ويستطيع أن يؤولوها كما يريدون. فهؤلاء تماما أيضا يعني يبتدعون لفظا ويريدون به الذم، مثل ابتداعهم الحشوية أو ابتداعهم يعني نبذهم لأهل السنة والجماعة بأنهم يعني حشوية أو مشبهة أو مجسمة، وهم يريدون يعني أنهم حين يثبتون الصفات لله عز وجل فكأنهم أثبتوا لله سبحانه وتعالى جسما أو أثبتوا له شبيها ومثيلا، وهذا غلط ومغالطة. وكثير يعني يلبس الحق بالباطل ويسمي الحق بألفاظ تنفر منها القلوب وهو يريد الصد عن الحق والعياذ بالله. ويأتي هذا المقلد مثلا أو هذا المتلقف لهذه الألفاظ ف قد يستعملها وهو يريد بها حقا. على كل حال مثل هذه الألفاظ يعني لا تنفى مطلقا ولا تثبت مطلقا، بل يتأمل في مراد قائلها، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، يعني ليس في الوجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق، الخالق فوق المخلوق ذاتا وقدرا وقهرا ومباين للمخلوق، ليس المخلوق حال في الخالق ولا الخالق حال في المخلوق سبحانه وتعالى. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. على كل حال مبحث قد يطول بنا ويخرج بنا، لكن مقصودي أن نثبت هذه القاعدة، وهي أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نسلم به ويجب أن نؤمن به من يعني غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، سواء عرفنا المعنى أو لم نعرف المعنى. ما ليس لنا شأن إلا أن يعني نؤمن ونسلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعلم من حيث الجملة أن ما أثبته صلى الله عليه وسلم ليس فيه نقص وما نفاه صلى الله عليه وسلم فهو يستلزم ثبوت كمال ضده. يعني النفي ليس هناك نفي محض، ولكن يراد بالنفي إثبات كمال ضده. فإذا نفى الله عز وجل عن نفسه السنة فهو لإثبات كمال القيومية، وإذا نفى عن نفسه النوم فهو لإثبات كمال الحياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة لكمال قيوميته، ولا نوم لكمال حياته. فالسنة هي الغفلة أو هي والغفلة أو يعني تنافي كمال القيومية، تنافي كمال القيومية. فلا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، وهي مقدمات، يعني هي مقدمات النوم. والنوم أخو الموت، نفي النوم لكمال الحياة، نفي النوم لكمال الحياة، ونفي السنة لكمال القيومية التي يعني تشتمل على العلم وتشتمل على الحكمة وتشتمل على أنه سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وتشتمل على نفي الغفلة، لا يغفل سبحانه وتعالى عن عمل عباده. نعود الآن إلى الاستمرار في درسنا، وهو عرض ما أورده الحافظ الإمام ابن خزيمة من نصوص السنة في إثبات صفات الرب تبارك وتعالى. نعم يا أسامة، بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا أبو موسى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا النمر بن هلال النمري قال حدثنا أبو موسى قال حدثني الحكم ابن سنان، في الطبعة التي في القديمة أبو عون، قال حدثنا ثابت البناني، في الجديدة حدثنا الحكم ابن سنان حدثنا ابن عون قال حدثنا ثابت. روى الحديث أبو يعلى في مسنده، وابن عدي في الكامل، والعقيلي في الضعفاء، والدولابي في الكنى، كلهم من طريق الحكم ابن سنان أبو عون عن ثابت عن أنس كما في الطبعة القديمة. يعني حدثنا ابن عون، هذا يعني خطأ مطبعي، خطأ مطبعي أو في يعني المخطوطة، خطأ أو في المخطوطة، يعني كأن الحكم بن سنان هو أبو عون. نعم، الحكم ابن سنان هو أبو عون. نعم، والحكم ابن سنان سمع من ثابت البناني. نعم، ليس بين الحكم بن سنان وبين ثابت أحد. نعم، حتى أنه في رواية الكامل قال: حدثني أبو عون الحكم ابن سنان، قدم الكنية. نعم، نعم. وفي بعض النسخ الروايات أيضا: حدثني الحكم ابن سنان أبو عون القرشي. نعم، فما كان في القديمة هو الصحيح كما قال المحشي كذا في النسخ، في النسخة القديمة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا ثابت، والصحيح حدثني الحكم بن سنان أبو عون، فالقديم هو الصحيح. نعم، ماشي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا أبالي. باب إثبات الأصابع لله عز وجل. من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيلا له لا حكاية عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود رضي الله عنه، قوله لا حكاية عن غيره، وش يقصد قيلا له؟ ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. لا حكاية عن غيره، يعني ليس حكاية عن اليهود ولا عن الحبر، هذا الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني ثبت إثبات الأصابع لله عز وجل قولا له صلى الله عليه وسلم. هنا كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود رضي الله عنه ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو من قول اليهود، وأنكر أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقا لليهودي. نعم، قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري والحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ومحمد بن محمد بن خلاد الباهلي ومحمد بن ميمون ومحمد بن منصور المكي قالوا حدثنا الوليد بن مسلم قال الزهري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وقال محمد بن خلاد حدثنا المكي حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الله تعالى إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والميزان بيد الرحمن يخفض ويرفع سبحانه وتعالى. يعني هذا النص لا بد أن نعطيه حقه، ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله تعالى إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. هذا لا يقتضي أن تكون أصابع الرحمن عز وجل في أجوافنا أو أن حاطت بأصابعه صدورنا، تعالى الله وتقدس. فأصابع الله عز وجل تليق بجلاله، تليق بعظمته، والبين هنا بحسب المناسبة. يقول القائل أتقدم بين أيديكم، لا يقتضي هذا أن تكون الأيدي ملامسة لهذا القائل، ولكنها بحسب السياق. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله تعالى إن شاء أقامه، أو قلب ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله تعالى إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. هذا حق، هذا حق نؤمن به، ولا وإن كنا لا نعلم كيف هو كيفية هذه البينية نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بالله ولا نعلم كيف هو، كذلك يجب علينا أن نؤمن بصفاته وإن لم نعلم كيفيتها، لأن معرفة الصفة فرع عن معرفة كيفية الصفة فرع عن معرفة كيفية الموصوف. إذا كنا لا نعرف كيفية الموصوف ونؤمن به، فكيف نعرف كيفية الصفة؟ معرفة كيفية الصفة فرع عن معرفة كيفية الموصوف، لكننا نعلم المعنى، نعلم المعنى، والاشتراك في اللفظ حاصل، أصبع وأصبع، أصابع وأصابع، فيه اشتراك لفظي، وأيضا المعنى المطلق معروف، معنى الأصابع معروفة، وإذا أضيفت إلى الله عز وجل أخذت خصائص الله، وإذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق. ينبغي يعني أن نتيقن هذا، وألا نقول كما قال أهل الضلال إن هذا النص ومثله من نصوص الصفات أنها توهم التشبيه، حاشا وكلا، ليس في نصوص الوحي، في نصوص الصفات من الوحي ما يوهم التشبيه. فقول القائل قول صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، بناه على مقدمتين، أن يعني بعض النصوص توهم التشبيه، وهذه قضية سالبة موجبة، قضية جزئية، قضية جزئية موجبة، نقيضها كلية سالبة. فنقول ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه حتى نضطر إلى التأويل أو التفويض، ولكن قد يتوهم السامع أو المتلقي قد يتوهم من بعض النصوص التشبيه بسبب سوء فهمه، لأنه لا يخطر على باله ولا يتبادر إلى ذهنه إلا ما حبس فيه من لوثة التعطيل. قد يكون ذهنه يعني ملتاث، يكون ذهنه ملتاثا بلوثة التعطيل ولوثة التشبيه، فلا يخطر على باله إلا ما استحكم على قلبه. إذا سمع اليدين، سمع الأصابع، سمع السمع، لا يخطر بباله إلا صفة المخلوق. هذا لم يعطي صفة الخالق حقها. نص الوحي لم يعطه حقه من التأمل، ولم يخطر على باله ولا على ذهنه المعنى الحقيقي، بل هو معطل مغطى بلوثات التشبيه ولوثات التعطيل. هذا ليس على الفطرة، لو كان على الفطرة لا يتبادر إلى ذهنه إلا المعنى الصحيح. أبو رزين العقيلي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصف الله بالضحك، هو على الفطرة ما درس مدرسة الجهمية ولا مدرسة المعطلة، رأسا قال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. ما فهم منها التشبيه، ولا فهم منها التمثيل، ولا فهم منها الخفة، ولا فهم منها ما يفهم من ضحك المخلوق. نعم، بل فهم منها المعنى الذي يليق بجلال الله عز وجل، وأن ربا يضحك لا يعدم الخير منه. نعم. فالحاصل أن هذا بسبب ما يعني بسبب ما ركس فيه من لوثات التشبيه لا يخطر على باله، فالأولى يعني أن يعطي النص حقه. يكون قد عطل أولا فاضطر فشبه ثانيا فاضطر للتأويل ثالثا. الذي خطر على بال التشبيه لأنه معطل، فلما يعني كان ما يخطر على بال التشبيه يضطر أن يؤول، ولهذا قال: كل نص فأوله أو فوض ورم تنزيها. يعني المقصد هو التنزيه، صح المقصد حسن، لكنه ضل بسبب جهله أو بسبب وهمه. وهكذا المنطق، أحيانا الذم في المنطق وفي المقدمات المنطقية أنها تبنى على باطل ويظهر منها نتيجة باطلة. ولو فكر في المقدمات المنطقية يجد أن أكثر ما يعني تنتج نتائج باطلة بسبب كذب إحدى المقدمتين، بسبب كذب إحدى المقدمتين. أي نعم. وهو لا يشعر، يظنها صادقة فيسلم بصدقها ويسلم بصدق النتيجة. نعم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. قال: هذا حديث الباهلي. وقال الآخرون: فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وقال محمد بن ميمون: أو قال يضع ويخفض بالشك. وقال الحسين بن عبد الرحمن قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد الأزدي. وقال هو والجرجرائي أيضا: يا مقلب القلوب. وقال لنا عبد الله بن يخفض محمد: يخفض بعدله ويرفع بفضله، يخفض بعدله ويرفع بفضله سبحانه وتعالى، يعني له الحكمة في ذلك كله. يخفض ويرفع، يخفض بعدله ويرفع بفضله. نعم. وقال لنا عبد الله بن محمد الزهري مرة: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. نعم. قال أبو بكر: بهذا الخبر استدل أن معنى قوله في خبر أبي موسى رضي الله عنه يرفع القسط ويخفضه أراد بالقسط الميزان، كما أعلم في هذا الخبر أن الميزان بيد الرحمن يرفع ويخفض، فقال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قد أمليت هذا الباب في كتاب القدر. أي نعم، لأنه يتعلق في الخفض والرفع، بقدر الله عز وجل، وقدر الله هو قدرته، وخيره بفضل الله عز وجل، وشره بعدل الله. وهذا الشر إنما هو شر نسبي لمن وقع به، والمخلوق يقع به الشر من جهة نفسه، إما من قصورها وإما من تقصيرها. ما أصابك من خير فمن الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لأمته من باب أولى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونفسك مما كتب الله لك. والشر ليس في الوجود شر محض، شر مطلق، لأن الشر المحض عدم، والعدم ليس شيئا في الوجود، لا يوصف بشيء. إنما الشر الذي هو في الوجود هو الشر النسبي، يعني بالنسبة للمخلوق شر، أما بالنسبة للخالق لخالقه فليس شرا، لأن الله خلقه لحكمة وأوجده لإقامة عدله سبحانه وتعالى. وهو إنما يصيب المخلوق من جهة نفسه، من قصورها أو تقصيرها، من قصورها أو تقصيرها. فالكمال لله وحده، والمخلوق ليس إلها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كسرت رباعيته وشج في أحد ووقع في الحفرة وجحش شقه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، إنما قدر الله عليه ذلك لحماية جناب التوحيد، لأنه بشر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. لهذا أنزل الله هذه الآية تعقيبا على ما حصل في وقعة أحد، وعلى ما أشاعه الشيطان من أن محمدا قد قتل. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. استفاد منها أبو بكر رضي الله عنه، فوقف موقفا بين فيه معلما عظيما من معالم التوحيد. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام ودهش من دهش من الصحابة، حتى أن عمر رضي الله عنه وعنهم أجمعين، وهو أجلد، يعني معروف بالجلد ومعروف بالقوة، انبهر من هذه الحادثة، وامتشق حسامة، وصار يتهدد ويتوعد من يزعم أن محمدا قد مات، لأنه لم يحتمل الصدمة ولم يصدقها. فجاء أبو بكر وطلب منه أن ينصت على رسلك يا عمر، ولما لم يلتفت إليه أخذ جانبا، وأبو بكر رضي الله عنه وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. شوف، يعني ليس إلها، بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الفرق بيني بيننا وبين النبي أنه رسول يوحى إليه، وإلا في البشرية واحد يصيبه ما أصاب، إنك ميت وإنهم ميتون. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فعليه الصلاة والسلام يصاب بمثل هذا لحماية جناب التوحيد ولرفعة درجته. وإن كان قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالمصائب التي تصيب إن كانت من جهة النفس يمتحن بها المصاب، إن صبر وتلقى هذا القدر بالرضا أثابه الله عز وجل ورفع درجته وحط عنه خطيئته، وإن جزع ولم يجتز الامتحان ووقف موقفا لا يرضي الله ارتكس وزاد في الانحطاط انحطاطا. وهكذا المصيبة إنما هي مجال امتحان وابتلاء، كما هي مصيبتنا في إخراجنا من الجنة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سبحانه وتعالى. فالقدر هنا يشتمل على الخير، الخير بفضل الله، والشر بعدل الله، والشر ليس إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد من خلق الشر النسبي الشر، وإنما يريد سبحانه وتعالى الحكمة والخير والعدل، فهو بالنسبة لله عز وجل عدل، وبالنسبة لمن أصابه قد يكون شرا، وإذا لم يصبر يعني، وإذا صبر وأرضى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا ويثيبه خيرا مما أصابه. حاصل أن لما نقول نؤمن بالقدر خيره وشره، أنا بينت أنه ما يعني الشر هذا نسبي، ولهذا وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، لأن الله سبحانه وتعالى كامل ما هو بقاصر، لأن القاصر هو الذي يعني قد بسبب قصوره قد يترتب على قصوره شر، والله عز وجل كامل وليس وغني ليس في حاجة حتى، وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالشر ليس إليه، وما يخلقه من شرور نسبية يتجلى فيها عدل الله وحكمته، وإن كان سبحانه وتعالى لا يريد هذه الشرور بذواتها التي هي شرور نسبية، إنما يريد بها ما هو خير يعني خير من عدمها. فمثلا إبليس أعاذنا الله وإياكم منه هو مادة شريرة، وكل شر يعني أو يعني مادة الشرور، كل مادة الشرور كلها، ومقابله جبرائيل مادة خير، وكل منهما مخلوقان لله عز وجل. فخلق إبليس يترتب على خلقه ووجوده من حكمة الله عز وجل، ومن الأمور التي يحبها الله، ما هو أفضل وجودها أفضل من عدمها بعدمه. فمن هذه الحكم تجلي يعني من هذه الحكم تميز أو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قيام سوق الجنة والنار، تجلي غفران الله للذنوب، من أغواه إبليس فارتكب ذنبا ثم تاب وغفر الله له، فبهذا يتجلى غفران الله، يتجلى فضل الله، يتجلى رحمة الله بعبده. ولولا يعني الخطأ واستدراج الشيطان للمخطئ كما استدرج أبانا آدم ودلاه بغرور حتى خدع وعصى آدم ربه ثم تاب، يعني كان السبب هو يعني ما وسوس به الشيطان. فهذه من الحكم يعني، وإلا الحكم كثيرة، من الحكم في وجود هذه الشرور، ما من شيء في الوجود إلا ولله فيه حكمة، وأقامه الله سبحانه وتعالى بعدله، لو لم يكن من هذا إلا التوازن، توازن الوجود الكوني في هذه الحياة الدنيا. فما أحد يقول يعني إن والله بعض المخلوقات ما من فائدة ليش تخلق، لا، ما من مخلوق إلا وهو بقدر الله عز وجل وحكمته، وله فيه الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، وإن كان منها ما هو محبوب ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو للجنة ومنها ما هو للنار. وهذه الحياة الدنيا، ويوم القيامة يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث يجمع الخبيث ويركمه في جهنم جميعا، ويميز الطيب ويجعل مقره الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ويعيدنا وإياكم من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع. نعم. قال: وروى ابن وهب قال: حدثني إبراهيم بن نشيط الوعلاني عن ابن أبي الحسين، وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين ابن أبي حسين المكي، عن شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، وإن القلوب لا تتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق لله من بني آدم إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. سبحانه وتعالى بحكمته، هذه المشيئة ليست عشوائية، بل هو سبحانه وتعالى يعني من شاء هدايته هداه بفضله، ومن شاء إضلاله أضله بعدله. نعم، سبحانه وتعالى ليست مشيئة عشوائية، بل هي مشيئة مرتبطة بحكمته وبعدله سبحانه وتعالى وبفضله. نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بفضله. نعم. قال رحمه الله: فنسأله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. آمين. ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. آمين. حدثنا ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. آمين. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثني عمي. حدثنا عمي قال: حدثنا عمي. نعم، هذا النصف سطر تابع للإسناد السابق. إيه؟ يعني هو هكذا: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثني عمي اللي هو ابن وهب قال: حدثني إبراهيم بن نشيط. فالرقم المفروض يؤخر بعد الكلام هذا. نعم. قال ابن خزيمة رحمه الله: وروى عبد الله بن شراحبيل ابن شراحبيل أو ابن شراحبيل ابن الحكم عن عامر بن نائل عن كثير بن مرة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الله، فإذا شاء صرفه وإذا شاء بصره وإذا شاء نكسه. بصره. نعم. نعم. فإذا شاء صرفه وإذا شاء بصره وإذا شاء نكسه. ولم يعطي الله أحدا من الناس شيئا هو خير من أن يسلك في قلبه اليقين. نعم. وعند الله مفاتيح القلوب، فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له قفل قلبه واليقين فتح له أم على قلوب أقفالها. نعم. قال يعني: بل على قلوب أقفالها، وهذا القرآن مفتاحها. نعم، وهذا القرآن مفتاحها. نعم، إذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدام تلاوة القرآن فتح الله بهذا القرآن قلبه. نعم. قال: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له قفل قلبه واليقين والصدق، وجعل قلبه وعاء وعيا لما سلك فيه وعيا لما سلك فيه، وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه سميعة. نعم، أذنه سميعة، سمع استجابة، وسميعة سمع استجابة، وعينه بصيرة، وعينه بصيرة، بصيرة اهتداء. أين؟ ولم يؤت أحد من الناس شيئا يعني هو شر من أن يسلك الله في قلبه الريبة بحكمته سبحانه، لا يظلم أحدا. نعم. وجعل نفسه شرة شرهة مشرفة متطلعة، لا ينفعه المال وإن أكثر له. الله المستعان. وغلق الله القفل على قلبه فجعله ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. حدثناه محمد بن يحيى قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الزبيدي قال حدثني عبد الله بن رجاء قال أبو بكر أنا أبرأ من عهدة شرحبيل بن الحكم وعامر بن نائل، وقد أغنانا الله فله الحمد كثيرا عن الاحتجاج في هذا الباب بأمثالها، يعني بأمثال هذه الرواية. فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هذا الباب في ذكر اليدين، يعني مع المعاني التي وردت صحيحة لها أدلة ولها شواهد، وهذا معنى قول ابن خزيمة فقد أغنانا الله، يعني مسألة السند بس، الطعن في السند، قد يكون لا يصح المتن سندا وهو صحيح يعني في معناه من حيث يعني الدلائل الأخرى التي تدل على معانيه، وقد يكون السند في نفس الأمر صحيح، لأنه قد يصدق يعني قد يكون رواية الضعيف صحيحة، قد تكون رواية الكاذب صحيحة، لكن في الظاهر يحكم في الظاهر. نعم، وإذا كان ضعيفا من قبيل الضعيف فلا يحتج به، لا يحتج به، وليس علينا ذنب في هذا. نعم، لأن الله أغنانا بالصحيح. نعم شيخ، في الصفحة 192 في الهامش، اي نعم، قال ثلاثة وكثير بن مرة لم أجده كذلك، اي، والسطر السابق قال وعامر بن نائل تابعي مترجم له في التقريب وتذكرة الحفاظ. نعم، على العكس، يعني عامر بن نائل هو الذي لم يجده، وكثير المرة هو المترجم في التقريب وتذكرة الحفاظ. كثير المرة معروف، عامر بن نائل لم أجد له ترجمة إلا في لسان الميزان، قال فيه الحافظ بن حجر تقدم في شرحبيل بن الحكم، ولم يذكر فيه إلا قبل ابن خزيمة الآتي الذي ذكر. صح هذا، نعم، هو بس يمكنه لم يجده كذا، أو اختلط عليه في الطبع الظاهر، أو في الطبع، نعم، لأن كثير من المرة هو المترجم في تذكرة الحفاظ وفي التقريب. نعم، طيب، ها؟ كثير ابن مرة لم أجده كذلك، يقول عامر بن نائل لم أجده. نعم، هو صحيح، وكثير ابن مرة لم أجده كذلك، لعله اختلط عليه يعني، اي نعم، ينبه. نعم، وإلا كثير مترجم موجود. قال فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هذا الباب في ذكر اليدين، كنحو قولنا في ذكر الوجه والعينين تستيقنوا بهداية الله إياكم وشرحه جل وعلا صدوركم للإيمان بما قصه الله جل وعلا في محكم تنزيله وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفات خالقنا عز وجل، وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل في هذا الجنس مذهبنا، مذهب أهل الآثار ومتبع السنن، وتقف على جهل من يسميهم مشبهة، إذ الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه. نحن نقول لله جل وعلا يدان، كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقول كلتا يدي ربنا عز وجل يمين على ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقول إن الله عز وجل يقبض الأرض جميعا بإحدى يديه ويطوي السماء بيده الأخرى وكلتا يديه يمين لا شمال فيهما. وهذه أقول تكرار لما نبهنا عليه سابقا، يعني ذكره ذكر أن مسلم أخرج يعني الرواية التي فيها ذكر الشمال لله عز وجل، ولا ضير فيها، لأن يدي الله عز وجل إحداهما أفضل من الأخرى، لأن آدم يقول اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، لكن اليد الأخرى التي هي الشمال لا يعني لا تقتضي نقصا، بل هي يمين باعتبار أن فيها العدل، والعدل يمن، أما اليمين ففيها الفضل والفضل يمن، ولا شك أن الفضل أفضل من العدل، وكلام ربنا عز وجل يتفاضل وصفات ربنا تتفاضل، هذا هو الحق. وورد في صحيح مسلم والرواية صحيحة، ومن انتقد على مسلم يعني إيراد هذا الحديث أو إيراد هذا اللفظ لم ينتقده بأسلوب علمي، يعني من حيث الرواية أو من حيث الطعن في السند أو من حيث إلا أنه انقدح في نفسه أن ذكر الشمال يوهم نقصا، وليس كذلك. نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، مع التنزيه، مع تنزيه الخالق جل وعلا عن النقص وعن العيب وعن التمثيل. ولهذا آدم نزه ربه وقال وكلتا يدي ربي يمين، خوفا من أن يتوهم أو لينفي الوهم، وهم أن يده الأخرى فيها نقص أو ليس فيها يمن، بل ولكن واضح في النص أنه اختار إحداهما على الأخرى، قال اخترت يمين ربي، ونص عليها بأنها يمين، وكلتا يدي ربي يمين، فهي تندرج في معنى اليمين، وإن كانت سميت شمالا لأن فيها العدل، والعدل يمن وكمال ليس فيه نقص، كما أن الفضل كمال ولكنه أفضل من العدل. ونحن نطلب ربنا عز وجل أن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، لأن من عامله الله بعدله هلك، ليس له شيء. فإذا ربنا عز وجل قبض ملكه، ويعني كما يقال أن رجلا عن عطاء يروي أن رجلا سأل ابن عباس وقال يا ابن عباس أرأيت من أوردني دار الضلالة واردا وصدني عن الهدى ألا يكون قد ظلمني؟ قال إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني، لأن هذا ما قدر الله حق قدره، وهذا يعني فيه زيغ ومبتدع، والمبتدع لا يرعوي، المبتدع زين له سوء عمله فيرى أن سوء عمله حسنا فكيف يستفيق؟ نعم، يعني لا يوفق للتوبة ولا يوفق للهداية إلا أن يشاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله ونقول من كان من بني آدم، على كل حال هذه غلطة مثل غلطته في حديث الصورة، وقد نبهنا عليها في موضعها. نعم. سليم الأعضاء والأركان مستوي التركيب لا نقص فيه، لكن هذه الغلطة لا تثنينا عنه ولا عن يعني ولا تجعلنا نعم نتنقص من شأنه، فالجواد له كبوة، كما قال قبل أسطر يعني حكى عن بعض الأئمة وقال نعم الجواد يكبو وكذا واعتذر، فنحن رحمه الله يعني لا شك لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. نعم. قال لا نقص في يديه أقوى من بني آدم. نعم. قال من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان، ونحن لا نقول هذا من عند أنفسنا، بل سبقنا أئمة يعني انتقدوا. نعم. سبقنا أئمة، لا نقول بهذا من عند أنفسنا. أما مسألة الشمال فقد وردت في صحيح مسلم وقبلها يعني المحققون، وأما مسألة الصورة فيعني حديث الصورة الذي ضعفه الإمام ابن خزيمة في إظهار المضمر خلق آدم على صورة الرحمن فقد صححه الأئمة أيضا وقالوا به، وأئمة لا يحصون كثرة، ويعني اتصفوا بالعدل واتصفوا بالنزاهة واتصفوا يعني بما يرجح ما ذهبوا إليه، يعني ليس هذا من عند أنفسنا، نحن لسنا بشيء حتى يعني نعترض على مثل ابن خزيمة، لكننا يعني نقول بما قال به المحققون، ولا يسعنا يعني إذا ظهر لنا الحق أن ندعه إلى غير الحق. نعم. قال: ونقول من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان. من كان من بني آدم سليم، ها يعني سليم وهكذا ظاهر أنه يجوز الوجهين. طيب، لأنه اسم كان، هو مثل كان يجوز الوجهين، ما أقول شيء. من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان، نعم، مستوي التركيب لا نقص في يديه، أقوى بني آدم وأشدهم بطشا، له يدان، عاجز عن أن يقبض على قدر أقل من شعرة واحدة من جزء من أجزاء كثيرة على أرض واحدة من 7 أراضين، ولو أن جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذا وقضى خلقهم إلى قيام الساعة، لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضا وحاولوا على قبض أرض واحدة من الأرضين 7 بأيديهم كانوا عاجزين عن ذلك غير مستطيعين له. هذا الفرق بين أيدي المخلوقين ويد الخالق، هذا الفرق. إذا أثبت الفرق برئت من التمثيل. ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر فارق، فمن أثبت الفرق برئ من التمثيل. لك فرق، لا بد أن تثبت القدر المشترك حتى تبرأ من التعطيل. هذا سؤال يعني نعم صدق صاحبه، يعني إشكال، يقول كان قد ذكره وما تمكنت من إجابته لأن إقامة الصلاة، قال ثم غاب فترة لا يدري هل أجيب عنه. أنا أردت أن أجيب عنه، ولكني فيما بعد يعني كرهت الإجابة، وعلى كل حال أشوف أنه لا بد من الإجابة ما دام. يقول: أنا لازلت في وساوس من هذا الأمر، وخلاصة أنه كان نائم في مصلى وجاء بعض المجرمين أو الفسقة واعتدوا على عرضه واستيقظ فهربوا، لكن أعقب عنده عقدة نفسية وحسرة فيما بعد. يقول: كنت أشعر أنهم آذوني وصارت الوساوس تأتيني، يعني حتى خشي أنه سوف يضل، لأنه كأنه يقول كيف يتركهم الله يفعلون. يعني لعل كلامنا في القدر أوحى له بهذا السؤال، فما قدره الله عز وجل كما ذكرنا، وإن كان مكروها، والله لا يحب الفحشاء، والله لا يأمر بالفحشاء، ولكن إذا وقعت بقدرته سبحانه فله فيها حكمة، ولو لم يكن من هذه الحكمة إلا أنه ربما أنك لو سلمت ربما الغرور يجمح بك، فلعل في هذا كسر لنفسك واستشعار دائما لما حدث يجعلك دائما تعرف قدر نفسك. ولهذا يقول ابن القيم: من المعصية يعني إذا تاب منها الله سبحانه يغفر الذنوب جميعا، والدليل على أنها متمكنة من نفسك أنك لو أنك أنت الفاعل ربما ما حصل في نفسك يعني ما تعاني منه وتذكره إلى الآن، مما يدلنا على أنك يعني كأنك تشعر أنه لا ينبغي أن يعني. فلعل لو أنك سلمت من كسر هذا النفس أنك لا تعرف قدر نفسك، وكونك لا تعرف قدر نفسك هذه مصيبة، يعني أنا أسألك الآن سؤال ولتجب أنت بنفسك، لا ما يحتاج. لو كنت أنت الفاعل ربما لا يكون في نفسك هذه الحسرة، مع أنك ربما تكون أكثر جرم، لأنه كما ذكرت هنا يعني أنت مكره لا ذنب لك، أنت مكره لا ذنب، حتى ربما لا نقول إن هذا ذنب تتوب إلى الله منه، يعني لا ذنب لك ألبتة. لكن لله فيه حكمة، وهو أن تعرف قدر نفسك وأنك ضعيف، وربما يكون هذا سببا يعني في معرفتك لنفسك وتواضعك لله عز وجل. وبهذه الآثار ترتقي أعظم مما كنت عليه. فإذا كنت تشعر بأنك عاجز وبأنك يعني انكسرت كبريائك، ربما أفضل من لو أنك يعني أنت وكما تذكره من حالك أنك ملتزم ولله الحمد، لكن هذا الأمر يقلقك، فهذا من الشيطان. فالشيطان لم يستطع أن يغويك وأن يجعلك أحد المجرمين الذين فعلوا، ولكنه يريد أن يغويك من جانب آخر ويقول أنت مفعول بك وأنت كذا، فكيف تكون يعني زوجا وأبا لأطفال وأنت، هذا كله من الشيطان. فلتتق الله ولا تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى، واعلم أن ما قدره الله عليك هو خير لك من عدمه، لأنه سيترتب على هذا القدر الذي قدره الله عليك من كسر النفس والحرص وكذا أعظم يعني مما لو لم يصبك شيء. على كل حال ما حصل شيء إلا يعني بحكمة الله عز وجل. أنت لست إله وليس لك ذنب، لكن الشيطان يريد أن يدخل عليك من هذا الباب. فهذا يقول وقد تمنيت، أنا لعلي أقرأ بعض في عباراته، يقول وقد تمنيت الموت خاصة وأني أصبحت تساهل في بعض صغائر الذنوب. لا، هذا الذي يريد منك الشيطان. يجي الشيطان أحيانا والعياذ بالله فيفسد على الإنسان عمله ويقول عملك ليس مقبولا، أنت كيف تريد أن تكون يعني رجلا وأن تكون صالحا وأنت تذهب إلى الحمام وكذا، ربما يشعره بنقصه حتى يعني يرى أنه ليس أهلا للعبادة. يعني تحذر من هذا الباب. أي نعم. وقال إن والدتي كانت حريصة على الحفاظ علي من تلك جزاها الله خيرا. وهذا يبين أنه مهما حرصت ومهما يعني لا تستطيع أن تمتنع على أقدار الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كون السوء يمسك والحمد لله أنه مالك ذنب، يعني لا تشعر بأن لك ذنب. أي نعم. ما أدري، ما زال شيء من نفسك يمكن يعني يكون بيني وبينك، أو تجيب سؤال آخر بعد حتى يزول لي بنفسك. لكن أنا يعني كما طلبت مني أن أفيدك يعني ذكرت لك ما أرجو أن فيه فائدة وإن كان مجملا. والله عز وجل يعني لا يقدر شيئا إلا وله فيه حكمة، فثق بالله عز وجل وأحسن ظنك بالله، واعلم أن الله ما قدر عليك مثل هذا إلا يريد أن تنجح في الاختبار وأن تحسن العمل أمام يعني هذه الحادثة، وهو ألا يستبد بك الشيطان وتيأس من فضل الله عز وجل، ومارس يعني ما خلقك الله له، وخذ بالأسباب المشروعة وتزوج، وأنت رجل بكامل رجولتك وليس عليك بأس إن شاء الله. أسأل الله لي ولك العفو والعافية. يقول أنا ليس عندي وقت لحضور مجالس العلماء لبعدي عن المكان، فهل شريط المسجل يكفي عن الجلوس؟ ما يكفي يا أخي، ما يكفي شريط المسجل، فيه فائدة لكن لا يكفي عن مجالسة العلماء ومشاهدتهم ومطارحة وحوارهم والأخذ معهم والعطاء. أي نعم، فهذه الخلاصة. شريط المسجد يعني تستعمله على ما تشتهي، وقد لا تفهم بعض الأشياء، ولكن حينما ترى العلماء يعني من سمتهم ومن حركاتهم ومن كلامهم ومن مشاهدتهم يعني يعود عليك فائدة ما كانت لتعود عليك لو لم تراه. وأنا أذكر هذا، أذكر أن يعني إذا قابلت عالما من العلماء استفدت بمجرد مشاهدته وبمجرد ما ألاحظ من تصرفاته، ومن يعني ما لا أستفيده من لو قرأت جميع ما كتب أو قرأت جميع ما كتب. فلا شك يعني، ولهذا الله سبحانه وتعالى ما جعل العبادات كلها يقوم بها العبد منفردا، ولا طلب العلم يقوم بها وهو منزوي أو على كتابه أو على مسجله ويكون هو أستاذ نفسه. لا بد من مجالسة العلماء، ولا بد من الأخذ عنهم مشافهة. ومثاله القرآن الكريم. القرآن الكريم لا يكفي أن تقرأ من المصحف، لا يكفي أن تسمع من المسجل، لا بد أن تقرأ أنت على شيخ متقن يصحح لك، لأنك قد لا تعرف خطأك. أي نعم، تتلقى تسمع وتقرأ أيضا ويصحح لك. هذا يسأل عن صلاة التسابيح، يقول على كل حال صلاة التسابيح فيه يعني مناظرة بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح، ونهاية هذه المناظرة أنها لا تصح. فعلى كل حال هذا الذي أعرفه، وأنت إذا وجدت شيئا أو وجدت يعني فائدة وعلم فنريد أن توقفنا عليها، ولا تكتب سؤال ولا نعرفك. أي نعم، أو في صلاة الرغائب. على كل حال صلاة التسابيح في صلاة الرغائب فقط أو في صلاة التسابيح، على كل حال تراجع المسألة. أنت اللي كاتبه اللي كاتبه جزاه الله خير يوقفنا علشان نستفيد. يلعب ربما